أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، الله الله الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما شاء الله، شهادة نور همس کی طرح پڑھ رہا ہے. ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله الله الله، ما شاء الله.